بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. على نبينا محمد رسول رب العالمين وآله وأصحابه أجمعين. صفحة 39 و600. يقول عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أن هذا دعاء، على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، عندما ولى عن هاجر ولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال: عند بيتك المحرم، يعني إبراهيم دعا ربه مرتين، قبل بناء البيت وبعد بناء البيت: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده كان قبل بناء البيت. بعدين ثاني دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك المحرم. قال بدليل عند بيتك، معناها البيت شنو؟ بني. ربنا ليقيموا الصلاة. قال ابن جرير: وهو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما، أو إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. سبحان الله، يعني هذا معنى عجيب جدا. المتبادر أن قوله ليقيموا الصلاة متعلق بشنو؟ بالأبناء، الذرية، مش كده؟ يتبادر لك كده، يعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، ربنا ليقيموا الصلاة، يعني هؤلاء الذرية. لا، ابن جرير قال رحمة الله عليه: عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، يعني جعلته محرما آمنا لتقام فيه الصلاة. ليقيموا الصلاة متعلق بشنو؟ المحرم، يعني جعل الله البيت حراما، جعل الله البيت آمنا ليعبد الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنما جعلته محرما ليتمكن أهله، إنما جعلته يا ربنا محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. فاجعل أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس كلها يعني ما بقي أحد، أفئدة من الناس اختص بذلك المسلمون. وقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك، هذه الثمرات يعني عونا لهم على طاعتك. وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمار يأكلونها. مكة وادي حجري، ما فيه زراعة، فهيئ لأهله ثمارا يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك، كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته، أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها، استجابة لخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل وصل الحال أنه تجد فاكهة كل الدنيا في كل مواسم مكة في كل العام، من أي بلد إذا خرجت في صيف الشتاء تجبى إلى هذه البلاد بأنواعها المختلفة. هذه منة الله عز وجل. بعض المعاصرين المفسرين قال حتى ثمرات العقول تجبى إلى هذا البلد، فالنابغون والنابهون من الأطباء والمهندسون و كذلك يأتون إليه. قال دي ثمرة العقول، يجبى إليه ثمرات كل شيء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، أنا لماذا دعوت هذا الدعاء أنت تعلم يا رب، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، ما عندي أي قصد من الدعاء ده إلا أن ترضى يا رب وأن أكون مخلصا لك مؤمنا موحدا. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يوجب على المسلم أن يراقب الله تعالى في سره، يراقب الله تعالى في أحواله كلها، وأن يحذر من غضب ربه وسخط مولاه عز وجل. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألت من ولد. بعض المفسرين برضو من المعاصرين قالوا في قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر علدي بمعنى معه، قالوا يعني مع الكبر، وقال بعضهم لا بل على بابها، وكأن إرادة الله جل وعلا علت على هذه الموانع. أنا كبير وزوجتي عقيم، لكن إذا أراد الله أمرا كان. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني يستجيب هنا، سميع هنا بمعنى مجيب، كما تقول سمع الله لمن حمد، هنا يعني استجاب الله، سمع الله استجاب الله. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، وده يدل على غضب الصلاة. يعني يكون إبراهيم الخليل يسأل الله أن يجعله مقيم الصلاة، معناها الصلاة أمر ما سهل، وهذا كما قلت لك خلاف ما يظن بعض الناس، يقول يا أخي الصلاة، يقول لك الصلاة موضوع بسيط سهل، الصلاة سهل موضوع بسيط، ما بتاخذ معنى أي حاجة سهل، يا في الصلاة أنت بتتكلم عنها قاعد تحسب فيها وتبيع وتشتري في هذه ولا هذا؟ ما الله أكبر، وبيعك وشراك ودنيتك ومشينا وجينا وتخطط لمشاويرك في الصلاة. يقول لك والله سبحان الله قاعد تجينا أفكار عجيبة في الصلاة، بيجي ملك منه؟ لمصلحة من هذه الأفكار العجيبة؟ في مخلوق عدو ليك دار يفسد عليك، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ما في أجر على الصلاة إلا الشيء اللي يعقل الإنسان، يعني شنو؟ الذي يكون فيه حاضر القلب. أي سرحة وأي خروج عن الصلاة دي ذهبت. يصلي العبد الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها شطرها، ما قال كلها عليه الصلاة والسلام، ما قال كلها. رب اجعلني مقيم الصلاة محافظا عليها مقيما لحدودها، لذلك إياك نعبد وإياك نستعين. ما الإنسان ما يستطيع عبود الله إلا إذا عانه الله عز وجل. بعض الناس الآن يقول لك يا شيخنا صلاة الفجر دي صعبة يا أخي، أنا ما عارف أنتوا طب لو كيف أنا يقول لك حاولت كثير صعبة خلاص، لكنه لا يصعب عليك أن تشاهد مباراة إنجليز مع ألمانيا الساعة 2 صباحا، أنت ذاتك لما يجي كأس العالم الساعة 2 صباحا تصحى 2 صباحا تحضر مباراة إنجليز مع ألمانيا، لا تعمل كيف لتعلم أنك لست صادقا في هذا الاستصعاب، ما صادق، أنت لما عايز تعمل بتعملها، ولما امتحنت بصفوف الغاز والجاز فعلت مثلها، لا تقوم 2 صباحا و 3 صباحا متساهر متتفنن في ذلك، تقول لي جبت تربوس الشاينا وكذا والضمنة والليدو، ناس معصورين بين البلاء يلعبوا في الضمنة والليدو ويقهقرهم ولا يبالون مشغلين الغنى، متين تخضعوا لله عز وجل؟ دول ممكون عيشوا في مشكلة وغاز ومشكلة وجاز ومشكلة ودواء ومشكلة وماشي على يومه معروف، يغني يغني ولا يبالي، تجيب الشارع العام تلقاه على الصوت شديد، حكاية جوا شغالة، مزيكا شغالة، متى تضرع إلى الله؟ ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، يعني بموت لزول استلم لقوه الناس يقهق يقول يا زول عمل حسابك، كما حدثني أحدهم قال توفي والده، بعدين واحد قال لي أخته كده عليك الله أكلم فلانة دي في أيام العز يعني أعمل لنا كبدة كده وبيض كده، قال قول له أبوك ما جاي من العمرة، أبوك ميت تتشاه أنت لكن كبدة تأكل كبدة أبوك ميت، استعظم ذلك. طيب أمة يراد بها تبديل الدين والكفر بالله العظيم وإباحة الخمور والدعارة، طيب ده مش يوجب أن تلجأ إلى الله وأن تصلح ما بينها وبين الله؟ الأحوال فيها شدة وصعوبة، هذا خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لو في إنسان ما يدعو يخلي دعوة إبراهيم عليه السلام ومع ذلك يضرع إلى الله ويسأل الله الرزق لأهله ذريته، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين له، بدأ بالدعاء لنفسه، وهكذا يستحب للإنسان في الدعاء أن يبدأ بنفسه قبل غيره، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كله تقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله، يعني في بعض القرآن بعضهم قرأ ربنا اغفر لي ولوالدي والدي والده، طبعا إبراهيم كان بيدعو له قبل ما يظهر يعني كفره، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله أعلم. بعض العلماء ذكر أن تعميم الدعاء من أسباب الإجابة، يعني بعد ما تدعو لنفسك عمم الدعاء كما فعل إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وكما فعل نوح عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، دعا لعامة المؤمنين، فما بضرك اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني والمسلمين، اللهم فرج عني كربتي والمسلمين، اللهم احفظني في نفسي وعوراتي وأمن روعاتي والمسلمين، ما بضرك تدعو للمسلمين، وكذلك تدعو لنفسك، والأمة حالها يشبه بعضه بعضا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يقول تعالى شأنه ولا تحسبن الله يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، غافلا عما يعمل الظالمون أي لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم، الإنظار والإمهال ما يدل على أنه غافل عنهم، مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا، أي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار من شدة الأهوال يوم القيامة. الأبصار تكون شاخصة، شخص البصر معناها صار كأنه ثابت لا يتحرك. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر، فقال مهطعين، مهطعين أي مسرعين. من فوائد مما يستفيده المسلم المعتني بكتاب الله الفصاحة بلسان عربي مبين، مهطعين مسرعين. لذلك الطلاب الذين يحفظون القرآن يكونوا أميز طلاب في المدارس في التعبير وفي غيرها، يعرفون الكلمات والمفردات والمعاني، مهطعين. كما قال تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ده كله ده يشرح لك أن الخروج يكون بشنو؟ سرعة. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، آيات في معنى آية. مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، رافعي رؤوسهم، مقنعي رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي أبصارهم طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة. شخص أبصره ما بتلمش ذاته من الفكرة والخوف والمخافة، عياذا بالله العظيم من ذلك. علماء يكتبوا بقلوبهم كما ذكر بعضهم، هذه ذكرها لي فضيلة الشيخ سيد أحمد محمد عبد الرحمن العدس رحمه الله، وهو تكلم عن تفسير ابن كثير وتاريخه البداية والنهاية، يقول لي ابن كثير يكتب بقلبه، كثير يكتب بقلبه، يقول لك ووصف لخالد طريق السماوة سنمشي العراق، فقيل له إن وصلت موضع كذا وكذا في 5 أيام نجوت ونجا من معك، وإلا هلكت وهلك من معك، فوصلها في اليوم 5 ولله الحمد والمنة. ده شنو؟ ده القلب ذاته، كثير كانوا معهم يعني، يقول لك وقتل في هذه الوقعة كذا وكذا من المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. القصة زمان، يسترجع الآن وبيكتب يسترجع. وشوف هنا لما وصف على أهوال القيامة قال بعد ما ذكر إسراعهم وذلهم وذلك، قال وأنهم في خوف، قال أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم من ذلك. يستعيذ بالله وهو العالم، لأنه القضية القيامة تعرض علينا في مشاهد مشاهد القيامة هنا في الدنيا، هنا ربنا يخبرنا عما يكون يومها. ولهذا قال وأفئدتهم هواء أي وقلوبهم خاوية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف، قلوبهم خاوية. ربنا قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغ من شدة خوف على ولده، كأنه قلبها ترحل عن فؤادها. ولهذا قال قتادة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف، كأنها طلعت بقى هنا فاضي. وقال بعضهم هواء خراب لا تعي شيئا، ولشدة ما أخبر الله تعالى به عنهم قال لرسوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. هذا أمر شديد يستحق النذار والتحذير والإعلام بخطره. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. ليه؟ في بيعة ما تمت، ولا في عقار ما سويته، ولا في نجيب دعوتك ونتبع الرسل. كل الحاجات دي، العروض والبناء ولا ما جابوا له سيرة، نجيب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم. قيل كلامهم، يعني القيل الكلام عند معاينة العذاب لما يشوفوا العذاب. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل. كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال والله إن المؤمن ليتمنى الرجوع إلى الدنيا. في ناس قالوا الكفار بس، ابن عباس قال لهم المؤمن ليتمنى الرجوع إلى الدنيا ولآتينكم بها من كتاب الله. وقال الآية دي، الآية من سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا، اختار لمن؟ للمؤمنين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، إلى قوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قال تعالى مخبرا عنهم في حال حشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا دفعوا دليل أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما لم يكن حاجة ما حصل، لو كان كيف يكون. لأنه هل ردوا إلى الدنيا هم؟ ما ردوا. ربنا قال ولو ردوا وده ما كان لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال تعالى وهم يصرخون فيها، يصرخون يصرخون صراخا شديدا، والطاء هذه زادت المعنى، يصرخون يصرخون يصرخون، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زي اصبر واصطبر، اصطبر أبلغ، الطدي زادت المعنى. ولذلك ربنا قال في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. الزيادة في شنو؟ في الثاني صح؟ فما استطاعوا أن يظهروا، السد ما استطاعوا أن يظهروا يعلو عليه، والعلو عليه أيسر، أيسر من النقب، لما كان النقب أشد الحرف زاد هنا. وما استطاعوا له نقبا، لأن النقب يحتاج إلى شدة أكثر من ماذا؟ الصعود، الصعود أيسر من النقب. فلما نفى الظهور عليه قال ما استطاعوا، لما نفى النقب زاد الحرف ليعلم أن هذا أشد. وما استطاعوا، في زوجة تقول لي يقول والله القرآن ده يجيبها كده يجيبها كده، ليه؟ يقول لا غايته بس بينوي عليك، وشكل أنت قايله شكلنا ويقول ما بعرف بس يا جاهل ويتعلم يقول لك يعني زي كده نوع من التنويع كده يعني. يا ريب لا تنويع بلا انت زول ما عندك خبر بس يتعلم بس ويقترب واسال وتعلم يرفع الجهل عن نفسك هو ما داري واحد زمان قال آية غلط سورة النور قالها غلط عادي كده واحد قال له يا اخي الآية دي غلط سبحان الله حتى القرآن فيه اختلاف في رواية قلت له الشيء دي آية غلط صلحوا لا ما سويها رواية انت غلطت بس ده يسوي غلط رواية ذاته فهذه أمنيات لا محل لها وهم يصطرخون فيها يصرخون بشدة ربنا أخرينا شوف ربنا في الدنيا هنا ما عظمتوه ولا خفتم عذابه وعبدتوه ربنا أخرينا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل معناه كانوا يعملوا غير صالح أولم نعمركم ما يتذكر في من عشت قم سنتم في الدنيا عمرتم وجاءكم النذير قيل النذير رسول الله وقيل الشيب فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال تعالى ردا عليهم في قولهم هذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ابن كثير رحمه الله عرف بجمع النظائر القرآنية يعني شو الآية آية إبراهيم دي يمكن يكون ذكر معها 7 آيات تقريبا في معناها في تمني الرجوع إلى الدنيا وأنها أمنية لا محل لها من التحقيق قال تعالى ردا عليهم في قولهم نعم أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذا الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذلك كما قال الله عن الكافر في سورة الكهف وما أظن الساعة قائمة ما أظن قيامة ما في ما أظن في قيامة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يعني وحتى لو في أنا أكون أحسن عشان كده يقولوا يا ويلنا من بعثنا زي يتفاجئوا كده القوم نشمح لأنهم ناموا على إنه ما في قيامة وقام من بعثنا من مرقدنا ينتبهوا يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل قال تعالى قال مجاهد وغيره ما لكم من زوال أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة كما أخبر عنهم تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما وقعنا بهم مزدجر لكم حكمة بالغة فما تغني النذر وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دانيال أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشبا قال فأوثق رجل رجل كل واحد منهم بوتد إلى تابوت وجوعهما وقعد هو ورجل آخر في التابوت قال ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم قال فطارا قال وجعل يقول لصاحبي انظر ما ترى قال أرى كذا وكذا حتى قال أرى الدنيا كلها كأنها ذباب قال صوب العصا فصوبها فهبطا قال فهو قول الله عز وجل وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال قال أبو إسحاق وكذلك هي في قراءة عبد الله وإن كاد مكرهم قلت وكذا روي عن أبي بن كعب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قرأ وإن كاد كما قرأ علي وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي أذنان عن علي فذكر نحوه وكذا روي عن عكرمة أن السياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفا وهما أقل وأحقر وأصغر وأدهم أمر هامان أن يبني له بنيان ليطلع على السماء وينظر إلى إله موسى. وذكر مجاهد هذه القصة عن بختبصر، وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي أيها الطاغية أين تريد، ففرق ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوب النسور، ففزعت الجبال من هدتها، وكانت الجبال أن تزول من حس ذلك، فذلك قوله وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، مكر عظيم المعنى. ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول لتزول لتزول. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول ما كان مكرهم لتزول، يعني هنا وإن كان مكرهم فسره وما كان مكرهم. وكذا قال الحسن البصري وجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوا بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيره، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت ويشبه هذا إذا قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة بن عباس وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول شركهم، مكرهم هنا شركهم، كقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عن دعوة الرحمن، وشركهم ده الجبال يزيها من شدته، كما قال تعالى في وهكذا قال الضحاك وقتادة. ثم قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه إن شاء الله هي بداية درسنا القادم في الدرس القادم بحول الله قوة لخمس دقائق. أيوة، لأنه لا تعارض بينهم، القاعدة في التفسير إذا ذكرت في الآية أقوال لا تعارض بينها فالأولى أن تحمل الآية على الأقوال كلها دون بعضها. إذن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقول أشهد. الكلام ده في مكة، سورة إبراهيم سورة مكية، مكة أذى وعذاب ومكر، وهو ربنا قال كده وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر شديد ومكروا مكرا كبارا، مع ذلك ما تظن أبدا إن ربنا يخلف وعده الرسل مهما كان المكر. وهذا الذي يطمئننا أن هذا الدين منصور. أتكلم عن دين، أتكلم عن مبدأ، لا أتكلم عن أشخاص، أشخاص قد يموتون قد يذهبون قد يذلون، لكن دين الله ومنهج الله له الظهور والغلبة. الذين يريدون أن يحاربوا هذا الإسلام كشبه برجل يريد أن يطفئ نور الشمس بما ينفخ من هواء. الشمس دي طلعت الآن قابلها ويقول سيء لا يطفئها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا مع أنه سعي خائب خاسر يدل على عدم العقل. هسه كان برقنا برا لقينا جماعه حزمين وينفخوا لما يكون يا جماعه بنط فيها المجانين ليسوا عقلاء. فالذي يعرف رب العالمين وعظمته وجلاله يعلم انه، ولذلك الحي بن اخطب قال كده من الاخر ما ندمت على عداوه عادوتك اياها ولكن من يغالب الله يغلب، ويغالب الله يغلب. والشيخ الزنادي الله يحفظه قال باختصار وبلغة بسيطة قال الناس دارين إله الله، الله بتلاوى دار إله الله، الله بتلاوى أنت مسكين أنت لا تعرف. متى تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه؟ لما تبين له أنه عدو لله. وهل يجوز الإبن أن يتبرأ من أبيه إذا كان معاديا للدين عداوة شديدة؟ أكان تعزي إبراهيم يتبرأ منه زي إبراهيم، يدعو زي إبراهيم بعدين يتبرأ منه، يا أبتي يا أبتي أربع مرات، لكن كان ما عنده معاه شغل وبس داري يتفقف يقول لك الزول ده عدو لله وزمان بدي نهره ولا ضربه بيعود بدري وحاقد عليه، يقول لك الزول ده عدو عشان كده لما قابله انت عندك مع مشاكل قديمه في فدان ولا في حبل ما تستهبل سكت وادعو واصبر. من اعظم البر والاحسان ان يهتدي الوالد على يد ولده، ده جل بر. عشان كده ابو هريره كان حريص على امه، يدعوها ويدعوها لا من تسبل النبي، وتاني يمشي للنبي وادعو الله لا لا من اسلمت، ده من اجل البر. ده سؤال ما عملي زي السؤال على العذر بالجهل، معذور ولا معذور؟ خلك منه ادعوه ارفع جهالته، مش هو جاهل؟ وقال يا سيد الحسن هاي ارفع جهله بالتعليم بدل ما تجنب تتحاجج جاهل نعذره ولا ما نعذره، علمه علمه، تعليمك له اجر لك. حجه كبيره في القضيه دي وطويله جدا. المحصلة شنو يعني؟ أنت تقول كفار غير معذورين، طيب ها تدعوهم ولا بتخلي الدعوة إلى الله؟ أرفع الجهل عنهم. يعني كلام يعني للأسف الشديد، يعني الشيخ صالح على الشيخ في مواضع من كتابه الذي جمع مقالات، الشيخ صالح يقول هذه مسألة لا أحب الكلام فيها. ويجي واحد لو امتحن في سورة الفاتح يسقط يتصدى لهذه المسألة الكبيرة. لو سألوا في الفاتحة، فاتحة الكتاب دي علوم الفاتحة وأشياء العيني العيني العلوم اللي فرض عين لو سئل فيها لا أخطأ في بعضها، ثم يتجرى لهذه المسائل الكبار ويتجرى على الكبار من أهل العلم. نسأل الله العافية والسلامة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.